السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زلنا مع بيان القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غناء عنها أبدا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، إضافة وتقييدا للمطلق وبيانا للمجمل إلى غير ذلك. فأسوق آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. نهينا عن الاغتياب في الآية الكريمة، ما المراد بالاغتياب؟ لزم بيان الغيبة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالآية مجملة، ما معنى ولا يغتب بعضكم بعضا؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في حديث وجه إليه عليه الصلاة والسلام. سئل صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا ذكرت أخا لك بعيوب فيه، قلت فيه من العيوب كذا وكذا وكذا، أنت ذكرته بما فيه لكن هو يكره هذا، فأنت له الآن مغتاب، وعليك وتتنزل في حقك النصوص الواردة في شأن المغتاب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. فستنسحب عليك النصوص الواردة في ذلك، وستكون مرتكبة للمحرمات. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإن كان فيه ما تقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني رميته بالبهتان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الاغتياب، ولكن بعموم الآية الكريمة نرى أننا نهينا عن الاغتياب عموما، نهينا عن ذكرنا إخواننا بما يكره عموما، لكن بيّنت السنة المباركة أن هناك مواطن يلزم فيها البيان، يلزم أن أبين ما في أخي من البيان حتى أنصح للمسلمين. لا نطلق القول كما أطلقه بعض الشيعة لما قالوا يطعنون في يحيى بن معين، يطعنون في يحيى بن معين لكونه كان يتكلم عن رجال الشيعة الذين كذبوا على رسول الله، يقول: هذا كذاب وهذا مدلس وهذا دجال، كان يتكلم عليهم. فالشيعة قالوا: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد، فيكو صدقا فهو في الحكم غيبة، ويكو كذبا فالوعيد شديد. فالشيعة يطعنون في ابن معين بهذا، وكذبوا في طعنهم، فابن معين بين ونصح. فإذا جاء شخص يكذب على رسول الله لابد أن أبين أن هذا الشخص يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحذره الناس. وإذا جاءني شخص مثلا يسألني: ما رأيك في فلان؟ قل له: لماذا؟ قال: إنه تقدم لابنتي كي يتزوجها. فلزمني النصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلازم النصح، فالنصح استثني من الاغتياب، وقد دلت على ذلك نصوص السنة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته فاطمة بنت قيس، قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، يعني كلاهما خطبني. قال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قيل يعني فيها قولان، ذكر فيها قولان الأول أنه يضع العصا على العاتق في الكتف، والقفة أو اللي نسميه في مصر الغلق في العصا كثير الأسفار والترحال، أو أنه دائما ضراب للنساء. قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أما معاوية فصلوك لا مال له، وكلاهما قد يكره هذا، ولكن أنكحي أسامة ابن زيد. فتزوجت أسامة ابن زيد فاغتبطت به، يرحمك الله، فاغتبطت به. هكذا بين الرسول عليه السلام إباحة ذلك. وجاءت هند أيضا، وهذا في باب القضاء، يجوز لك أن تذكر الخصم عند القاضي بما فيه حتى يرد إليك الحق. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. زوجها هند بنت عتبة زوجها أبو سفيان بن حرب. قل: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أي من النفقة، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيجوز لي عند القاضي أيضا أن أبرز ما في الخصم من ظلم حتى يرد إلي حقي. وكذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فتكون شكاية الظالم وبيان ما صنعه الظالم. وكذلك في باب التحذير يجوز لي أن أحذر من شخص شرير، أقول لك: انتبه من هذا الشخص، فإنه شخص شرير يغش الناس ويأكل أموالهم بالباطل، ويأتي يقترض منك ولا يرد القرض أبدا، ويظهر تمسكن إلى أن يتمكن ويأخذ المال ولا يرجعه لك أبدا، احذره فإنه نصاب. فإذا كان مشتهرا بهذا، وقصدي إنما هو النصح لأمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا بأس بذلك. بياع غشاش مثلا يغش الناس في البيع، يبيع لهم الشيء القديم على أنه جديد. يجوز لي أن أقول: انتبهوا، فلان غشاش، انتبهوا، لا تشتروا منه. هو يكره ذلك، لكن هنا لازم النصح ولازم البيان، لازم النصح ولازم البيان. فهذه أمور كلها استثنيت بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عموم قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، وإلى أسئلة إخواني، ونعود قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إجابة على بعض أسئلة إخواني الموجهة في أبواب الغيبة. فيقول أخو السائل: إني تزوجت قريبا، هل يجوز لي أن أخبر زوجتي بحقيقة جيراني وأخلاق جيراني حتى تتقي شرورهم؟ أقول: هذا داخل في باب النصح وداخل في باب التحذير، هو جائز والله أعلم. يقول: ما رأيكم في التوسع الذي سلكه البعض الآن في الطعن في أهل العلم والطعن في المشايخ من أجل الجرح والتعديل بزعمهم؟ أقول: هذا توسع فيه الناس كثيرا، فأصبح المستقيم الذي استقام وأمس كان ممكن يكون كان رقاصا بالأمس أو كان فاسقا بالأمس واستقام اليوم، يستبيح لنفسه أن يكون عالما من علماء الجرح والتعديل، وهو لا يكاد يفقه شيئا في دينه، ويطعن في الكبير ويطعن في الصغير. فلا شك أن هذا يعرض نفسه لسخط من الله ولغضب من الله. فكم بذل هذا الشيخ من جهد في الدعوة إلى الله، وكم هدى الله على يديه أقواما. ولعلك من ثمرة إحدى محاضراته وإحدى دروسه، فيبدأ في الطعن في العلماء، فهذا من أشد الاغتياب. وكما يقول العلماء، أو كما يقول أئمتنا: ولحوم العلماء مسمومة. من طعن في أعراضهم يوشك أن يهلك في الحال، وأن يسلط الله عليه بذنبه من لا يرقب فيه إلا ولا ذمة. فالجدير بنا أن نحذر تمام الحذر ويكون الكلام بالقدر الكافي بلا توسع، لأن الأصل حرمة الاغتياب وحرمة ذكرك أخاك بما يكره. فإذا خرجنا فقط فنكون كالطبيب يعطي المريض إبرة، إذا شفي انتهى الطبيب عن ضرب الإبرة للمريض، فتكون مقصدي لله سبحانه وتعالى وبالحكمة وبعد أداء ما علي من النصح للمسلمين والمسلمات، والله أعلم. يقول الأخ السائل: كيف أكفر عن ذنبي الذي فعلته باغتياب الناس؟ أكثر من الدعاء لهم والاستغفار لهم وحسن صورتهم كما أفسدتها، وإن كان بإمكانك ولن يتولد من وراء ذلك فساد اطلب التحلل منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.